أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق العدل المبين، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وعظيمنا ومعلمنا محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة وكشف الغمة، ومحى الظلمة وجاهد في سبيل المولى جل وعلا حق جهاده. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أما بعد، أيها المؤمنون، تمر بنا هذه الأيام ذكرى غانية، هذه الذكرى هي الإسراء والمعراج. ومنذ عشرات السنين ونحن نستمع إلى تفاصيل وإلى وقائع هذه الذكرى العظيمة، ولن نتحدث عن تفاصيلها ووقائعها، وإنما سنقف في هذه اللحظات المباركة لنتحدث عن المعاني التي يحتاجها المسلمون اليوم من هذه الذكرى العطرة، هذه الذكرى العظيمة التي يقول فيها مولانا جل جلاله: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فهذه آية كريمة يتلوها المسلمون في كل زمان ومكان، ونرددها في صلواتنا وعباداتنا، والإيمان بها جزء لا يتجزأ من الإيمان بالقرآن الكريم، وهي تحكي لنا معجزة الإسراء في عبارة موجزة بليغة. هذه المعجزة الربانية الجليلة التي أكرم بها مولانا جل جلاله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه المعجزة التي وقعت في السنة العاشرة من بعثة الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. وإن المتأمل فيها يجد أنها جاءت بعد أحداث رهيبة وبعد أحزان أليمة، جاءت بعد أن فرض المشركون على حبيبنا المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، وفرضوا على المؤمنين المخلصين معه وعلى بني هاشم، فرضوا حصارا ظالما، فقد كتبت قريش صحيفة ظالمة تنص على مقاطعة بني هاشم وأتباعهم وحصرهم في مكان واحد وقطع جميع وسائل العيش عنهم، وأن لا يناكحوهم حتى يدفعوا إليهم محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقتلوه، وإلا يموتوا جوعا وعطشا. وختموا على تلك الصحيفة بثمانين خاتما، ثم علقوها في جوف الكعبة، وحصروهم في شعب أبي طالب ثلاث سنوات، حتى أنفق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنفق ماله كله، وأنفق أبو طالب ماله كله، وأنفقت خديجة بنت خويلد مالها كله، وصاروا إلى حد الضر وحد الفاقة، واشتدت بهم الضائقة حتى اضطرتهم إلى أكل الأعشاب وأكل أوراق الشجر. وبعد الخروج من ذلك الحصار الظالم، بعده بأشهر معدودات، مات أبو طالب عم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذلك الرجل العظيم الذي رباه في صغره، والذي أيده وحماه حينما بدأ دعوته الشريفة العظيمة المباركة. وفي العام نفسه ماتت أيضا السيدة الجليلة خديجة، تلك المرأة العظيمة التي وقفت مع الحبيب المصطفى بنفسها ومالها، وقفت معه تواسيه وتسانده وتؤازره وتخفف عنه آلامه وتمسح عنه همومه وأحزانه، بإيمان عظيم وعزيمة نادرة لا نجدها في دنيا البشر. فحزن صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حزن لذلك حزنا عظيما، حتى سمى ذلك العام بعام الحزن لشدة الحزن الذي أصابه فيه. وهنا أيها المؤمنون، زادت قريش في إيذاء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى وصلوا منه بعد موت أبي طالب إلى ما لم يكونوا يصلون إليه في حياته، حتى نثر بعضهم على رأسه التراب ودخل بيته والتراب على رأسه، فقامت إليه ابنته فاطمة عليها السلام، قامت إليه تغسل عنه التراب وهي تبكي، والحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لها: لا تبكي يا بني، فإن الله مانع أباكي. وعلى شدة هذه المواقف وعلى فداحة هذه المصائب لم ييأس صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، فخرج إلى الطائف، خرج يدعو إلى توحيد المولى جل جلاله، ولكنهم لم يجيبوه وآذوه وأخرجوه، وجمعوا صبيانهم وصبيانهم وجعلوا يرمونه بالحجارة حتى أدموه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. فعاد راجعا إلى مكة، وفي طريقه توجه إلى المولى جل جلاله، رفع يديه إلى المولى جل وعلا ليقول لكل ضعيف ولكل مغلوب على أمره، يقول له: إذا ضاقت عليك الأرض فإن الله جل وعلا موجود، ويجب عليك أن تتوجه له بالدعاء. توجه إلى المولى قائلا: اللهم أشكو ضعف قوتي إليه وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت ربي ورب المستضعفين، إلى من تتلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أضاءت له السماوات وأشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل بي غضبك أو أن يحل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. وبعد هذه الأحداث المروعة والأحزان الموجعة التي عبر عنها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عبر عنها أبلغ تعبير في هذا الدعاء الفريد الذي ناجى به المولى جل جلاله. بعد هذا جاءت معجزة الإسراء والمعراج، جاءت تكريما من المولى جل جلاله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاءت تجديدا لعزيمته، جاءت تثبيتا لفؤاده، وحيث أن كل رحلة لا بد لها من بداية، ولا بد لها أيضا من نهاية، ولا بد لها من زمان ومن هدف، فكذلك هذه المعجزة الجليلة، فالبداية هي من المسجد الحرام بمكة المكرمة، والنهاية كانت إلى المسجد الأقصى بفلسطين، ثم إلى سدرة المنتهى. أما الزمان فكان ليلا، وأما الهدف فهو أن يشاهد الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، يشاهد آيات العظمة وآيات الجلال والكمال للمولى جل جلاله. يقول سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ونلاحظ في هذه الآية الكريمة أن مولانا جل جلاله بدأها بقوله سبحان، وهذه الكلمة في اللغة العربية هي مصدر للفعل سبح بمعنى نزه، ولا يستعمل إلا مضافا، وهو مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره أسبحه سبحانا أو أسبحه تسبيحا. وفي الابتداء بهذه الكلمة فيها دلالة على أن الإسراء والمعراج لا يخضع لقوانين البشر، وإنما هو معجزة ربانية جليلة، كما أن التعبير عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الآية الكريمة بقول المولى جل وعلا عبده ولم يكن رسوله، في هذا دلالة عظيمة على أن المراتب والدرجات التي وصل إليها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في طاعة المولى جل وعلا هي مراتب ودرجات عظيمة وجليلة، كما أن فيها دلالة على أن مقام العبودية للمولى سبحانه هو أسمى وأعظم مقام في هذا الوجود، فأعلى درجات الكمال وأعلى درجات الرفعة والشرف عند المولى جل وعلا هو أن تكون عبدا له سبحانه. ولهذا نجده جل جلاله يوجه الأمر الجليل إلى الناس فيقول جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فكلما خضعت للمولى جل وعلا وكلما استسلمت له وكلما أطعت كلما رفع شأنك وكلما أعلى قدرك، وكلما افتقرت إليه وكلما تذللت بين يديه كلما أعزك ونصرك. أيها المؤمنون، وبعد أن وصل الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، بعد أن وصل ومعه جبريل عليه السلام إلى المسجد الأقصى وصلى بالأنبياء عليهم السلام، هنا تنتهي معجزة الإسراء لتبدأ المعجزة العظيمة الأخرى التي هي المعراج إلى سدرة المنتهى. وقد سجل القرآن الكريم ذلك، فقال مولانا جل جلاله: بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فهكذا أتاح مولانا جل جلاله للحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أتاح له فرصة لأن يرى العوالم الكبرى، فطغرت بذلك الأرض في نفسه وما فيها من عتاد ورجال وتكذيب وكفر وإلحاد وظلم، وأن ذلك لا يساوي شيئا بالنسبة للآيات الكبرى والآيات العظيمة التي شاهدها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولنا أيها المؤمنون أن نستفيد من هذه الرحلة الربانية الجليلة، نستفيد أن الصلاة لها منزلة ولها مكانة عظيمة عند المولى جل جلاله، وأن إمامة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم إمامته بالأنبياء في المسجد الأقصى تدل دلالة واضحة على عالمية رسالة الإسلام. فالدين عند المولى جل وعلا هو دين واحد، الدين هو الإسلام الحنيف، كما قال مولانا جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وبهذا يقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: قد حظي بما لم يحظ به نبي قبله. فقد كانت هذه الرحلة وهذه المعجزة العظيمة كانت من أكبر المعجزات التي ثبت مولانا جل وعلا بها نبيا وثبت بها المؤمنين، وفيها إشارة إلى قدرة الله جل وعلا، قدرته المطلقة التي لا يعجزها شيء في الأرض ولا في السماء. فتبارك الله مالك الملك ذو الجلال والإكرام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. توبوا إليه واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد أيها المؤمنون، حديثنا الفقهي في هذا اليوم حديث مهم لا بد وأن يتعلمه كل مسلم ومسلمة، لأنه أمانة بين العبد وربه جل وعلا، كما أخبر الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله في الحديث الذي رواه المؤيد بالله في شرح التجريد، والإمام أحمد بن سليمان في أصول الأحكام، والإمام الحسين في الشفاء، والطبراني وغيرهم، يقول صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: اتقوا الله وأحسنوا الغسل، فإنها من الأمانة التي حملتم والسرائر التي استودعتم. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله في الحديث الذي رواه البيهقي وغيره: ضمن الله خلقه أربعا، الصلاة والزكاة وصوم رمضان والغسل من الجنابة، وهن السرائر التي قال الله سبحانه وتعالى: يوم تبلى السرائر. فمن هذه السرائر هو الغسل من الجنابة، وهو في اللغة بالضم، الغسل يطلق بالضم للفعل وبالفتح الغسل يستعمل للمصدر، فنقول غسل يغسل غسلا، وبالكسر الغسل لما يغسل به من صابون أو تراب أو غير ذلك مما يستعمل في النظافة. أما في الشرع فهو عبارة عن إفاضة الماء على جميع البدن من قمة الرأس إلى سرار القدم مع الدلك مقرونا بالنية. والأصل فيه قول المولى جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وقوله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا. وقد قسم العلماء الغسل إلى قسمين: إلى واجب وإلى مندوب. والواجب هو الذي إذا فعله الإنسان فهو مأجور على فعله، وإذا تركه فهو آثم ويجب عليه أن يغتسل لأنه ما زال في عنقه، وسيسأله المولى جل وعلا عن ذلك الغسل يوم القيامة. والغسل لا يكون واجبا على الإنسان إلا إذا تحقق واحد من عدة أشياء، منها هو الطهر من الحيض والطهر من النفاس بالنسبة للمرأة، وذلك لقول المولى جل جلاله: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. والطهر هو انقطاع الدم، فإذا تطهرنا، والتطهر هو الاغتسال، فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي رواه الإمام الحسين في الشفاء والبيهقي والنسائي: إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، وإذا أجبرت فاغتسلي. وفي أصول الأحكام للإمام أحمد بن سليمان يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تقعد النفساء 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. وفي جرر الأحاديث اليحيوية للإمام الهادي يقول الإمام علي عليه السلام: وقت النفساء 40 يوما، فإذا جاوزت 40 اغتسلت وصامت وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلي ويأتيها زوجها. ومن موجبات الغسل أيضا هو إنزال المني في يقظة أو احتلام من رجل أو امرأة إذا كان خروجه لشهوة. وسمي المني بهذا الاسم لأنه يراق، كما جاء في قول المولى جل وعلا: ألم يك نطفة من مني يمنى، وذلك لقول الله جل وعلا: وإن كنتم جنبا فاطهروا. ولقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم والترمذي وأحمد عن أم المؤمنين أم سلمة أن أم سليم قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحد، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء أي المني. هكذا كانوا يسألون عن أمور دينهم، وهكذا كانوا لا يتحرجون حتى لو كانت هذه المسائل من الأمور الخاصة. وهكذا يجب أن يكون المؤمن، لأن هذه الأحكام تترتب عليها أحكام أخرى. وخروج المني مع الشهوة لا يوجب الغسل إلا إن تيقن الشخص الصادران عنه خروج المني ووقوع الشهوة، أو تيقن المني وظن الشهوة، أو تيقن الشهوة وظن المني، فإن ذلك يوجب الغسل. وذلك لما روي في أصول الأحكام والشفاء وشرح التجريد ومسند الإمام زيد بن علي عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال عندما سأله المقداد بن الأسود: والمني الماء الدافئ إذا وقع مع الشهوة أوجب الغسل. أما لو تيقن الإنسان المني وشك في الشهوة فلا يجب عليه أن يغتسل. وكذلك لو خرج من الإنسان مني بعد البول وقد كان تحقق له الشهوة قبله فلا يجب عليه الغسل أيضا. وكذلك إذا خرج المني بسبب مرض أو علة فلا يجب على الإنسان أن يغتسل أيضا. وهنا أنبه أخوان المصلين أن في هذا الدرس لا نتكلم عن الحلال والحرام، وإنما نتكلم عن الغسل وعن موجباته فقط. نتحدث هل يجب الغسل أم لا يجب، حتى لا يأتي شخص ويقول أو يتوهم بأننا نحلل كذا أو نحرم كذا. فأرجو أن نفهم هذا جيدا، وسوف نتكلم عن الحلال وعن الحرام في محله بإذن المولى جل وعلا. ونعرف أن الزنا حرام، وأن اللواط حرام، وأن نكاح اليد أو نكاح البهيمة وما أشبه ذلك كل ذلك حرام، وكل ما حرم على الرجل حرم أيضا على المرأة. ومن موجبات الغسل أيضا هو تواري الحشفة وهي ما فوق الختان من الذكر في أي فرج كان، فإن ذلك يوجب الغسل وإن لم يقع معه إنزال، وذلك لما رواه أحمد بن عيسى في أمانيه عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل، أنزل أم لم ينزل. وفي شرح التجريد عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. وفي أصول الأحكام عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا قعد بين شعبها الأربع ثم ألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل. ومن موجبات الغسل أيضا هو موت المسلم غير الشهيد، فإذا مات المسلم فيجب أن يغسل، وذلك لما رواه مسلم والبيهقي عن ابن عباس قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فخر رجل عن بعيره وهو محرم فوقف فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه، أي لا تغطوه ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة يهل ويلبي. ومن موجبات الغسل أيضا هو دخول الإسلام، فإذا أسلم الكافر فيجب عليه أن يغتسل، وذلك لما ثبت عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يأمر كل من أسلم بأن يغتسل. فهذه هي موجبات الغسل التي إذا تحقق واحد منها فيجب على الإنسان أن يغتسل، وهو مأجور على اغتساله ذلك. خلاصة القول في درسنا لهذا اليوم أن الغسل من الأمانات التي بين العبد وربه جل جلاله، ينقسم الغسل إلى واجب وإلى مندوب. لا يكون الغسل واجبا إلا إذا تحقق واحد من عدة أشياء، وهي الطهر من الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، وخروج المني لشهوة في يقظة أو احتلام، ودخول الإسلام، وموت المسلم غير الشهيد. نستفي بهذا ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك وتحنن وترحم على أبي الطيب والطاهر والقاسم سيدنا محمد، صل وسلم عليه وعلى آله في الليل إذا يغشى وفي النهار إذا تجلى وفي الآخرة والأولى، صل وسلم عليه وعلى آله أفضل وأزكى وأطيب وأنما ما صليت على أحد من خلقك يا رب العالمين. اللهم وعلى مولانا أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، وعلى سكن الحوراء فاطمة البتول الزهراء، وعلى ولديهما الإمامين العظمين الحسن والحسين، وعلى بقية آل نبيك وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والملحدين والمشركين يا رب العالمين. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم ارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا يا رب العالمين. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ظالما إلا انتقمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته ودمرته، ولا غيثا إلا أنزلته، ولا تائبا إلا قبلته، يا من أنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وعقولنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم أجرنا من مضلات الفتن،